إنا كنا

شعرك قال رب احكم بالحق Yeah. ما يشتعل فيه شبك الشرية شبك الشرية السند يا دكتور الله أكبر بسم الله وقفت عليه. فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى عليه. اشرب وتسعى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. لرب الذين أدنوا عليهم. الجمال ده مش منطقي. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. جمعنا الخيمة وكفر يا الله. جمعنا أنعمت عليكم غير المغضوب عليكم ولا الضالين آمين. الله يفتح عليك يا رب، الله يحفظك، ربنا يحفظ عليك، ربنا يحفظ عليك. هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. نعم ليس عليك una نعم. وطن